بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن وإياكم في المجلس السادس من مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية في قراءة كتاب صحيح الإمام مسلم، والقراءة مع فضيلة الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم إلى سانيدنا الإمام سانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا سجد فسجدوا، وإذا قال رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى فدعا فقف، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد أجمعون، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن روح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: خال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثه ما وزاد، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبيد بن حواء حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا ابو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن يعني ابن زيد قال حا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شمته وابو كريم قال: حدثنا ابن امير حا، وحدثنا ابن امير قال: حدثنا ابي جميعا عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحوه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن روح قال: أخبرنا الليث عن ابن الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمعني وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة. فالتفت إلى هذا فيه سنة التكبير الذي يسمع في الحرمين، هذا له أصل من فعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون المؤذن يسمع التكبيرة، وبعض أهل العلم يقول عند الاحتياج إلى ذلك أو في حال الضرورة. نعم. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس، فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي وقال به عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ثم ذكر نحو حديث الليث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مغيرة يعني الحزامي وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هذا أيضا من بعض أهل العلم يرى أن هذا منسوخ، وأن الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وهم بعده قياما في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام البخاري في صحيحه. قال: وحدثنا محمد الروحي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراودي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا قوله: ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد: ولا ترفعوا قبله. حدثنا محمد بن الشهر قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اسمحوا لنا بحدود دقيقتين أو ثلاث أن نقاطعكم لندعو لكم أولا، ولنتشرف كذلك بزيارة ضيفين كريمين في هذه الدقائق، فضيلة الشيخ الدكتور صالح اليوسف رئيس محكمة الخبر المدينة التي نحن فيها الآن سابقا وهو الآن قاضي استئناف، والشيخ الفاضل كذلك بدر السويدان أحد رجال الأعمال داعمين الخير، فنتشرف بحضورهم في هذه الدقائق، وأسعدهم وأثلج صدورهم ما رأوا، وهو يثلج صدر كل مسلم بلا شك، لأننا جلسنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد الوحيين بحمد الله سبحانه وتعالى. فندعو لكم أولا بأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات الجميع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن ترفع درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يجعلكم ممن قال فيهم الصادق المصدوق: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه مجالس ذكر تحفها الملائكة تغشاها الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا كذلك، وأن يقال لكم في آخر مجلس كل يوم: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله بعيد. الشيخ صالح إذا أحب يتحدث بكلمة يحب تأتي له يحب يقابلهم. تفضل تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة رأيت شيئا ومجتمعا واجتماعا يثلج صدري، فإن الاهتمام بالسنة النبوية المطهرة أمر مطلوب من المسلم، لأنها أحد الوحيين، ولأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي الذي يجب علينا أن نتبعه. ولهذا اهتم العلماء والسلف الصالح بالسنة النبوية المطهرة حفظا ومتنا وتحقيقا وتنقيحا ودراية وتأليفا، وذلك لحفظها ولأنها المستند الثاني في الأحكام. وتواصل العلماء الربانيون في حفظ هذه السنة والتأليف فيها، وذلك لنشر هذا العلم المبارك بين المسلمين في أنحاء العالم. لو وقفنا وقفة واحدة مع الإمام البخاري رحمة الله عليه لوجدنا أنه ألف أو وضع قواعد مشددة للبحث في الأحاديث وحفظها بأسانيدها، ولم يكن يتوقع أن يكون مؤلفه يصل إلى ما وصل إليه، فهو المصدر الثاني للأحاديث النبوية. ولم يكن يدور في خلده أن من بعده من المسلمين سيعتمدون كتابه كمرجع للأحاديث الصحيحة في أنحاء العالم كله، وإنما حينما ألف وقضى عمره في جمع الأحاديث إنما أراد بذلك حفظ السنة النبوية، وكان في عمله مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل. فكان له ما أراد، كتب الله على يده خيرا كثيرا، وأصبح المسلمون يأخذون من علمه إلى هذا اليوم. فله علينا حق الدعاء رحمة الله عليه. وهكذا تتابع المسلمون في حفظ هذه السنة من العلماء الآخرين حتى يومنا هذا. وأرى أن هذا المجتمع الذي نحن فيه وهذا اللقاء المبارك في هذا المسجد هو سلسلة للاهتمام بالسنة النبوية، فهو اجتماع مبارك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تدرسون كتابه إلا غشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهنيئا لنا ولكم بمثل هذا الاجتماع. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعلهم مباركين في أعمارهم وأوقاتهم، وأن يحقق مقاصدهم من هذا الاستماع. فلا شك أن السنة النبوية تحتاج إلى قراءة بين الفترة والأخرى حتى يتمكن المسلم من وضع أطر لكثير من الأحكام والتوجيهات النبوية. ولذا مثل هذه القراءة تنفع كثيرا لكل من حضر واستمع، فهو يستطيع أن يجعل كما يقال خطوط حمراء لكثير من الأمور التي يستطيعها، أو أطر لجميع الأمور التي يحتاجها حال القراءة. أبارك لكم هذا الاجتماع، وأبارك لكم هذه القراءة والسماع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير. وأختم كلمتي بالشكر والثناء لأخينا الشيخ علي بن أحمد الحدادي على اهتمامه وإشرافه على هذه أو هذا الاجتماع، وأشكر لأصحاب الفضيلة المشائخ حضورهم ومشاركتهم، وأشكر لكم أيضا أنتم على الاستماع وبذل الوقت الثمين في مثل هذا الوقت لأجل سماع التوجيهات والأحاديث الربانية. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة رجال الأعمال الذين بذلوا من أموالهم لهذا الاجتماع المبارك. وأختم كلمتي بالشكر لداعم مجالات الخير الأول في هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الذي لا يذخر ولا يتوقف عن بذل الجهد في كل ما فيه خير لنا في هذا المجتمع في ديننا ودنيانا. أبارك لكم هذا الاجتماع، وأسأل الله عز وجل أن يعينكم ويسددكم ويوفقكم لكل خير وصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقراءة الآن مع فضيلة الشيخ محمد الجبيلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمنا الله وإياه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل يعني بن عياض حاء. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.